بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 86 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى، الصفة الأولى والثانية في درس اليوم، التقديم والتأخير. التقديم والتأخير صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى، ذاتية فعلية ثابتتان بالكتاب والسنة، واسم المقدم واسم المؤخر اسمان لله سبحانه وتعالى ثابتان، كما تقدم ذلك في دراسة الأسماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فاسم المقدم واسم المؤخر اسمان ثابتان لله سبحانه وتعالى، ويشتق منهما صفة التقديم وصفة التأخير. فالله سبحانه وتعالى يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء. قال الله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري. أخر أجله، فالله سبحانه وتعالى يقدم ويؤخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، رواه مسلم. فإذا التقديم والتأخير صفتان من صفات الأفعال التابعة لمشيئة الله تعالى وحكمته. فالله يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، وهما من صفات الذات، هما أيضا من صفات الذات لله سبحانه وتعالى. وكما درسنا في اسم الله المقدم والمؤخر أنه على الإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقدم ويؤخر، ولكن الله جعل لذلك أسبابا، جعل الله لنا أسبابا يعني في التقديم والتأخير. فالله سبحانه وتعالى حكم عدل، فالله يقدم من يستحق التقديم ويؤخر من يستحق ذلك. وعلى الإنسان أن يتقدم دائما إلى الله سبحانه وتعالى حتى يقدمه الله، وعلى الإنسان أن يحذر من التأخير حتى لا يؤخره الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا أيها المسلم أن تكون ممن يتأخر، فلا تتأخر عن الطاعات، لا تكن من المتأخرين عن صلاة الجماعة حتى لا يؤخرك الله، لا تكن من المتأخرين عن الصفوف الأولى، لا تكن من المتأخرين عن صلاة الفجر، لا تكن من المتأخرين عن طلب العلم، الناس يطلبون العلم وأنت تتأخر، لا تكن من المتأخرين عن يعني فعل الزكاة في وقتها، لا تتأخر عن ذلك، لا تكن من المتأخرين عن أي طاعة من الطاعات، كن من المتقدمين، كن من المتقدمين. قال الله: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فالإنسان عليه أن يبذل الجهد أنه يتقدم إلى الله في كل يوم، تزيد أعماله الصالحة، احرص على أن تزيد أعمالك الصالحة، لا تكن من يعني الذين ثبتت أعمالهم وربما تأخروا، بل حاول من الاستزادة. وكلما اقتربت من الله وكلما يعني دنا عمرك، وأنت بكل ساعة وبكل يوم من أيامك تقترب من الله سبحانه وتعالى، تقترب من الموت، فكن من المتقدمين إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه صفة التقديم والتأخير. والصفة التي بعدها صفة التوب. صفة التوب هذه صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة. والتواب من أسماء الله تعالى، ويشتق من اسم الله التواب صفة التوب. فالله سبحانه وتعالى يتوب على من يشاء. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. من أسماء الله التواب، ومن صفات الله التوب. وقال الله: والله يريد أن يتوب عليكم. ومن السنة حديث كثيرة في التوبة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. تاب الله عليه، إذن صفة التوب تثبت لله سبحانه وتعالى. وحديث ابن عباس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. فهنا صفة التوب ثابتة لله سبحانه وتعالى، واسم التواب ثابت لله، كثير التوب، التواب كثير التوب، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى الذي يعود على عبده بالمغفرة وقبول التوبة، يقبل توبة العبد، يقبل توبة العبد. فتوبة الله على عباده نوعان، وهذه مهمة. توبة الله على عباده نوعان: النوع الأول أنه يلهمهم التوبة إليه، هذه تسمى توبة، أن الله يلهمهم أن يتوبوا إليه ويوفقهم لأن يفعلوا التوبة وأن يحققوا شروطها. ثم الثانية أن الله يتوب عليهم، بمعنى أنه يقبل منهم التوبة فيمحو عنهم الذنوب. هذا شيء مهم. قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما معنى هذه الآية لو مرت عليك في سورة التوبة؟ قال الله: ثم تاب عليهم ليتوبوا، في قصة الثلاثة الذين خلفوا. تاب عليهم الأولى معنى ألهمهم ووفقهم لأن يأتوا بشروط التوبة من الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة واستبدالها بعمل الصالحات ليتوبوا. ثم يعني معنى ليقبل الله منهم ذلك، فيقبل الله توبتهم وأجاب توبتهم وغفر لهم سبحانه وتعالى. فهذه مهمة، أن تعلم أن التوبة من الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى هذين القسمين: التوبة الأولى بمعنى أنه يلهمهم، تاب الله عليه بمعنى ألهمه أن يتوب. فإذا حقق العبد ذلك وتاب، تاب الله عليه، تاب الله عليه بمعنى قبل توبته ومحى الذنوب عنه سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي علينا أن يعني هذه الصفات التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، يجب علينا أن نتقرب إلى الله ونتعبد إلى الله، بأننا ما دام أن علمنا أنه هو التواب أن نكثر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، نكثر التوبة إلى الله. ولا يظن الإنسان فقط أن التوبة إنما هي من السيئات فقط، أيضا التوبة من التفريط. ربما إنسان يظن أنه يقول ليس عليه توبة، يقول أنا لا أعمل شيء من المعاصي، نقول لكن عليك أن تتوب إلى الله، لأن التفريط حاصل في الإنسان، ضياع الوقت، تتوب إلى الله من ضياع الأوقات، تتوب إلى الله سبحانه من أنك ما لا تتقدم إلى الله بالشكل المطلوب، تتوب إلى الله أنك مقصر في الشكر، في شكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا أشياء كثيرة ينبغي على المسلم أن يتوب إلى الله منها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق كان يتوب إلى الله في اليوم الواحد 100 مرة، بل في المجلس الواحد كان يعدون له ويقول: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، 100 مرة في المجلس الواحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يا كثير التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الصفة الثانية في درس اليوم أو الثالثة، أخذنا ما زلنا في حرف التاء: التقديم والتأخير والتوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقدمين إليه، وأن يصرف عنا التأخر عنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتوب عليهم، إنه هو التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.